واسطه. هو المقصود بالحكم ايه؟ بلا واسطه، لان هناك كلمات تكون مقصوده بالحكم لكن بواسطه. لما حينما اقول حضر خالد ومحمد، اين الفاعل؟ خالد، ومحمد معطوف. محمد مقصود بالحضور ولا ام ليس مقصودا؟ لكنه قصد بواسطه الواو، بواسطه حرف العطف. لكن لو قلت حضر الطالب خالد، حضر الطالب خالد، يبقى خالد ده هو البدل، هو المقصود بالحكم بلا واسطه. والطالب هذه ذكرت كتمهيد وتنبيه على مجيئه بعد ذلك. نعم. فالمستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيه النصب والإتباع على أنه بدل من المستثنى منه. فإن كان المستثنى منه مرفوعا جاز النصب والرفع. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك. وإن كان المستثنى منه منصوبا جاز نصبه من وجهين: ما رأيت الطلاب إلا عليا، إما على أنها مفعول، إما على أنها بدل من الطلاب، أو على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره أستثنى، الذي نسميه منصوب على الاستثناء. إذا قلت هذه الكلمة منصوبة على الاستثناء يعني على أنها إيه؟ مفعول به لفعل محذوف نابت عنه أداة الاستثناء. إذا كان المستثنى منها مجرورا يجر أو ينصب: ما مررت بالطلاب إلا عليا أو علي، ما مررت بالطلاب إلا عليا أو علي، إما على النصب أو على البدلية. احنا قلنا المستثنى بإلا له كم حالة؟ لا، المستثنى بإلا احنا فصلنا المستثنى مطلقا. المستثنى بإلا له ايه؟ له ثلاث حالات: حالة وجود نصب اذا كان الكلام تاما مثبتا، حالة جواز نصب واتباع اذا كان الكلام تاما منفيا، الحالة الثالثة يعرب المستثنى بإلا حسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام ناقصا. وناقصا عرفناها من تاما، تاما يعني ذكر المستثنى منه، يبقى ناقصا لم يذكر إيه؟ المستثنى منه. ولا يكون الكلام ناقصا إلا إذا كان منفيا. فقل: ما حضر إلا علي، وما رأيت إلا عليا، وما مررت إلا بعلي. لماذا لا يجوز في الناقص أن يأتي مثبتا؟ يعني الكلام الناقص في باب إلا لا يكون إلا منفيا، يعني لا يصلح أن تقول حضر إلا علي. فكروا في المعنى وبعد الأذان نفهم إن شاء الله. خذ منها، شوف ما خدش منها. إذا كان الكلام مع إلا ناقصا ولا يكون إلا منفيا أعرب ما بعد إلا حسب ما يقتضيه الكلام قبل إلا. فإن كان الكلام قبل إلا فعلا يقتضي فاعلا أعرب فاعلا نحو ما حضر إلا علي. في قول الذين أنكروا الرسالات ما جاءنا من بشير وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. ما قبل إلا فعل وفاعل احتاج إلى مفعول فأعرب مفعولا. إذا كان ما قبل إلا مبتدأ يحتاج خبر أعرب خبرا. وما محمد إلا رسول. قلنا لماذا يكون الكلام الناقص منفيا مع إلا؟ لماذا؟ ولا يجوز أن نقول حضر إلا علي، لا يجوز في لغة العرب، لا يقال هذا الكلام، لا تقول إلا إيه ما حضر إلا علي. نعم. تمام. وفي عن غيره تمام. المعنى ده لا قلنا لا يصلح. لماذا؟ لا، وقضية اختلاف المعنى بين الإثبات والنفي دي قضية يعلمها كل واحد. لما أنا أسأل لماذا لم تجز اللغة العربية هذا التعبير، يعني اللغة العربية لا تجيز هذا التعبير، لا تجيز لك أن تقول حضر إلا علي. أي يا بني. طيب ما احنا قلنا هذا الكلام اسمه ناقص، عدم وجود المستثنى منه سمي ناقص. فنقول نسأل بقى لماذا كان الناقص لابد فيه من النفي؟ المعنيان مختلفان كما قال اخوكم. نعم معنيان مختلفان طبعا. والمعنى جائز ومعنى غير جائز. لماذا كان غير جائز؟ حضر الا علي. لا ما قلنا اذا كان الكلام قبل الا لا يفيد معنى وحده يبقى لابد من الكلام كله، والكلام ناقص بنتميمه بمن بعد إلا. ما احنا تمناه. ما هو أيضا ما حضر إلا علي ما قبل إلا لا يتم به معنى. لو قلنا ما حضر وسكتنا لا يتم المعنى. إنما ما حضر إلا علي معنى لائق سائغ موافق للعقل أجازته اللغة. ما حضر بدون إلا علي لم تجزه اللغة العربية. لماذا لم تجزه اللغة العربية؟ نعم لماذا لم ينطقوه؟ ما هو ده السؤال. أنت تمشي إلى المعنى لكن بينك وبينه أمدا بعيدا. قالوا واسمعوا لما قالوا نفعكم الله بأقوال أهل العلم. قالوا لو قلنا حضر إلا علي أو رأيت إلا عليا، حضر إلا علي أو رأيت إلا عليا، أدى إلى معنى مستحيل. الكلام ده يؤدي إلى معنى مستحيل أن يكون في الواقع. كيف يؤدي إلى مستحيل؟ دعونا في رأيت حتى، لأن الاستحالة فيها واضحة جدا. لو قلت رأيت إلا عليا اقتضى كلامك أن تكون رأيت كل رجل في الدنيا إلا علي، وهذا معنى المستحيل. إنما ما رأيت إلا علي فقد نفيت الرؤية عن غير علي وأثبتها لعلي وانتهى الأمر. نفيت الرؤية عن غير علي وأثبتها لعلي وانتهى الكلام. إنما لو قلت رأيت إلا عليا فقد أثبتت رؤية عمت وأخبرت عنها عمت جميع المخلوقين من الآدميين. ده على معنى أن الاستثناء متصل فقط، لكن لو جعلناه منقطع يبقى رأيت كل مرئي في الحياة، وده محتمل أيضا، يبقى يؤدي إلى معنى مستحيل. إن شاء الله أمثال هذا ستعرفونه في البلاغة أيضا. يقولون لا يجوز أن يقول القائل أقلت هذا الكلام لو سألتك وقلت لك أقلت هذا الكلام أكون منكرا لعقلي، أتكلم كلام من وراء العقل. يعني لو سألتك أبنيت هذه الدار، وقد يكون بعضنا يقع في مثل هذا، تيجي تسأله أبنيت هذه الدار، هذا كلام خلف من القول، لا يقول إلا مغيب العقل. ده إذا كان يعي ما يقول، فأنا أقول هذا الكلام لنحرص على أن نتكلم كلاما مستقيما ونفهم نظام لغتنا العربية. لماذا كان هذا الكلام خلفا؟ لأن استفهامك عن الفعل والفعل قائم، هذا هو الخلف من القول. أنت تستفهم عن المجهول. طيب كيف أستفهم؟ أقول له أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الفعل قائم، هم ذهبوا فوجدوا الأصنام مكسرة، يبقى هل الفعل عندهم مجهول أم قائم؟ المجهول هو إيه؟ الفاعل. فإذا كان الفعل أمامك دار مبنية، ما تجيش تسأل تقول له أبنيت هذه الدار، أنت بتتكلم كلام قال عنه عبد القاهر وهو إمام البلاغة خلف من القول. يبقى تسأل تقول إيه؟ أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الكلام؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ لكن ما تقولوش أكتبت هذا الكتاب؟ نعم. إن شاء الله ستعرفون أن هل يسأل بها عن التصديق، يعني عن النسبة. أما الهمزة فيسأل بها عن التصور، يعني أأنت أم غيرك، عن التصور يعني المفرد يعني المسند وحده او المسند اليه وحده. يبقى الكلام ده مع الهمزة وليس مع هل. نقول يعني أنت أم غيرك، أفعلت أم لم تفعل. إذا كنت بقى أنا أجهل الفعل أستفسر أقول لك أفعلت أم لم تفعل، إنما الفعل ثبت عندي وجاءني كلام قيل وأنا لا أدري من قائله، لا أقول لك أقلت هذا الكلام، أأنت قلت هذا الكلام، يعني أأنت أم غيرك. المهم ليس هذا موضوعنا الآن، أو ليس هذا موضوعنا الآن، إنما نود أن نقول إن هناك كلاما يؤدي إلى أمور إما مستحيلة وإما مخالفة للمنطق والعقل، فلا يجيزه العرب ولا يتكلمون به، ولا يجوز أن يسأل في مثل السؤال الذي وجه إلى إبراهيم عليه السلام أن يقال له أفعلت هذا بآلهتنا، لا يجوز أن يقال له إيه أفعلت هذا، لأن الفعل قائم موجود والسؤال عن الفاعل وليس عن الفعل. تجوز انا على التجوز يعني من باب التجوز. انت تجوزت الاولى ليوسف؟ التجوز يا ايها الفضلاء، التجوز لابد ان يكون في الكلام قرينة تصرف المعنى عن الحقيقة، لابد أن يكون في الكلام قرينة تصرف المعنى عن الحقيقة، وإلا يكون كذبا، وإلا يكون إيه كذبا. يعني إن لو قلت هذا الكلام تجوز بدون قرينة يبقى وقعت في الكذب. ما الذي يفرق بين الكذب؟ تقول زارنا أسد، وانت عمرك ما قربت من الأسد، وزارنا أسد، ما الذي صرف الأسد عن أن يكون المربي الحيوان؟ زارنا. فرأيت إلا عليا، لا تقول إن هذا على سبيل المجاز، لأن الكلام لا قرينة فيه تصرف الكلام عن حقيقته، والأصل في الكلام أن يكون مرادا به حقيقته. ولنا لقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله.